باب التاء ثم انظروا في سورة الأنعام من بعد قل سيروا بلا إبهام وقد قرأنا ثم في الأعراف حيث أتى التقطيع من خلاف ثم تردون تلي رسوله قدم في براءة نزوله.